الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هل يجوز تفسير القرآن بالرأي؟ الجواب: فيه ثلاثة أقوال، وأوسطها أنه يجوز بالرأي المحمود لا الرأي المذموم. وما هو الرأي المحمود؟ هو المبني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وأما المبني على الشهوات والأهواء والقواعد الفلسفية المنطقية المناقضة للمعقول والمخالفة للمنقول والمذاهب الباطلة الهدامة فلا يجوز تفسير القرآن بها، لأنه يروى في الحديث أن من قال برأيه في القرآن فصدق، أن من قال في القرآن برأيه فصدق فقد ضل، يعني المقصود به الرأي الذي لم يبنى على شيء من دلالة الكتاب والسنة. وعليها تفسير القرآن بالقواعد اللغوية الصحيحة والنحوية الصحيحة والقواعد الأصولية الصحيحة، كل هذا من باب التفسير بالرأي، لكنه رأي مستمد من الكتاب والسنة وما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.